حبيبتي أم بيتي الغالي يا حبيبتي ثم البقية تأتي ثم البقية تأتي الأولى بحياتي أنتي وقبل الأحبهم جنتي أنتي البداية بكل حلو ثم البقية تأتي ثم البقية تأتي حبيبتي وكل عمري وقلب يدق صدري بالآخرة الجنة نعم بالدنيا حضني جنتي مو واشم اسمك عالجسم دقيت اسمك بالنبض الشمس انت بدنيتي تفتر حواليك الأرض مو واشم اسمك عالجسم دقيت اسمك بالنبض الشمس انت بدنيتي تفتر حواليك الأرض حبيبتي ومبيتي الغالي حبيبتي ثم البقية تأتي وعافيتي الغالي أحبيبتي ثم البقية تأتي ثم البقية تأتي أنتي أنتي نهاية دمعي ربي يخلي جدعي كلش قريب على القلب يا الصايرة من ضلعي يا الصايرة من ضلعي أميرتي ومملكتي وبيدك حياتي ملكتي باسمك يدق هذا القلب شي يقول عني سمعي ينسى البشر كلها ترى ويذكرك انت لوحدك من الدنيا شابع واكتفى بس ما شبع من عندك ينسى البشر كلها ترى ويذكرك انت لوحدك من الدنيا شابع واكتفى بس ما شبع من عندك يا راحتي وعافيتي الغالي حبيبتي ثم البقية وعافيتي الغالي حبيبتي ثم البقية تأتي ثم البقية تأتي انت بعيون الجنة وحبك ولا امل منه لو موت عندي بس طلب يجمعني بيك اتمنى يجمعني بيك اتمنى يا حلمي انت الوردي واغلى واعز شي عندي قلبي ولا عنده حلم بس تنامين بحضنه بس تنامين بحضنه انت اخر احلام العمر انت الوحيد ببالي منك ترى مو بس فرح حتى الجرح يحلالي انت اخر احلام العمر انت الوحيد ببالي منك ترى مو بس فرح حتى الجرح يحلالي أميرتي وأم بيتي